السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن بس أبغى أحبت أسأل سؤال لو سمحت. أفضل. الأدعية المستحبة في الصلاة، بداية الصلاة، هناك أدعية مستحبة في بداية الصلاة عشان الواحد يكون يعني خاشع في الصلاة. الاستفتاح إذا كبر تكبيرة الإحرام يستفتح، إما أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ البسملة، ثم الفاتحة.